الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، هذا المجلس الخامس في التعليق على كتاب التوحيد. وصلنا إلى المسائل من باب دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المسائل، وهذا الباب هو أكثر الأبواب مسائلا، هذا الباب هو أكثر الأبواب مسائل في الكتاب كله. هذا فيه أكثر من 30 مسألة، فيه 30 مسألة. هذا الباب، باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، هو أكبر الأبواب فيها مسائل. نعم، تفضل. نمشي عليها بسرعة وندخل في باب الله. نأخذ بابين اليوم إن شاء الله، لازم نسرع نأخذ بابين. توافق أنت خالف؟ موافق، الحمد لله. دكور، الحمد لله. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى طريق إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، يدعو إلى الحق لكن يغتنم الحق ويدعو لنفسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نعم، أنت ممكن أن تدعو على الحق لكن تدعو لنفسك، تصح مصيب الحق لكن تأخذ عليها دراهم، تأخذ عليها فهمت معارف، تأخذ عليها نصيب من الدنيا. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، من فرائض الدعوة. يقول يعني قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة لابد أن تكون على بصيرة. الدعوة مش طلب العلم، الدعوة طلب العلم لازم يكون على الطريق الصحيح. نعم، الدعوة على البصيرة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كون التنزيه لله تعالى عن المسيء، على المسبة، على المسبة. المسبة يعني النقص والعيب والضعف والوهن وغير ذلك مما لا يليق بالذات الإلهية، مما لا يليق بالله عز وجل. وهذا كلها من الآية، يقول الله عز وجل وسبحان الله وما أنا من المشركين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، تنزيه لله. فهذا التنزيه له عن المسبة. الخامسة أن وقوف الشرك كونه مسبة لله. نعم، لأنه مسبة لله كما ذكرت لكم المثال، كذا ذكرت لكم المثال، والذين آمنوا وشد حب الله. أنت لما تجي تقارن السيف مع العصا وتقول أيهما أحد، سبيت السيف. تقارن الأسد مع النملة تقول أيهما أقوى، سبيت الأسد. فكيف ولله المثل الأعلى، كيف الله عز وجل الكامل في جماله وكماله وصفاته وذاته عز وجل، كيف تقارن بمخلوق ضعيف؟ هذه مسبة لله عز وجل، هذه من أعظم المسبات لله. السادسة وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، اعتزال بالجسد وبالفكر. وما أنا من المشركين، لا أنا معهم في جماعتهم ولا أنا معهم في فكرهم. السابعة كون التوحيد أول واجب. كل عدو عايشين في الدهر. لا، هذا مضطرنا هكذا بطل. مضطرنا هكذا بطل. لكن أنت تعيش يعني ما مش تعيش خلاص الباب منفتح روح سحلا زلا، يعني حتى لو انفتحت بغاية الدعوة يعني مش الإنسان لازم يكون إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. كل وقت تتقرب من أجلك مدة، كل يوم راك خطوة إلى أجلك، فالإنسان يعني يدير الحسابات. تفضل. الأبواب كثيرة لأن اختصرها. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، حديث ابن عباس. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني هذا باب المؤلف بعد ذلك باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. التوحيد هو لا إله إلا الله، دالة عليه. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله لكن قالوا لا إله إلا الله ما عرفوا معناها، فلم يطبقوها فكأنهم ما قالوها. إذن الكلام التلفظ لا يكفي، فهمت؟ هو أهل الكتاب لا يقول لا إله إلا الله، لا يقول، هم يخالفوا في محمد رسول الله، يقول محمد ليس رسول ولا محمد لا يعنيني، لكن هو يقول لا إله إلا الله لأن موسى جاب لهم لا إله إلا الله، صح؟ فما دام تلفظ بها وجاب بالناقض ولا لا يطبقها كأنه ما قالها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول من تعتهم إليه شهادة لا إله إلا الله. عاود من جديد لأن الكلمة اللي عندهم لا تنفعك. تفضل. نعم. نعم. تفضل. سبعة. قرأ قرأ. نعم كون توحيد أول وجه. سبعة. نعم. الحادي عشر التنبيه على التنبيه. العاشر العاشر أن الإنسان قد يكون من العاشر. صح صح قرأته الحادي عشر. الحادي عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم فإنهم أطاعوك لذلك إذا لم يطيعوك فلا تتدرج كلا تطلع الفوق وإلا الأصل مش موجود كلا تروح تعلم الزكاة وهو ما يصليش في التعليم طبعا وإلا هو لو زكى مثلا لو مثلا ما صمش وزكى هل زكاته باطلة وصيام لأنه لا يصوم؟ نقول الجهة منفكة نقول صلاته زكاته نرجو أن تكون متقبلة والله اللي هدها للزكاة إن شاء الله يهديه للصيام. تفضل كمل. الثاني عشر البداءة بالأهم. نعم بالأهم في الأهم. نعم. نقول البداءة. البداءة. البداءة. البداءة. الثالث عشر. مصرف الزكاة. نعم مصرف الزكاة يعني في ماذا تصرف الزكاة؟ قال صدق فإن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هل هنا اختلف العلماء الجمهور أهل الحديث مع الحنفية هل من أغنيائهم فترد على فقرائهم يعني المسلمين هم الضمير إلى من يعود أم أغنيائهم من أهل اليمن فترد على فقرائهم من أهل اليمن مسلمهم وكافرهم؟ هنا اختلفوا هل تجوز زكاة للكافر فهمتوا؟ والجمهور رأي جمهور أهل الحديث أنها لا تجوز للكافر أنها هم يعني المسلمين تؤخذ من أغنيائهم المسلمين فترد على فقرائهم المسلمين. نعم. الرابع عشر كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أنت تأتي قوم من أهل الكتاب من أهل الكتاب فهذا عالم يبين لطالب العلم المنهجية. نعم تفضل لحظة. هم أخيرا المسلمين لجوا السوريين إلى فرنسا والألمانيا. لا تسمي. قل بعض الناس في بعض الدول لجأوا إلى دول هكذا ما تقولش سوريين فرنسيين. لأن المسلمين ما عفوهمش ما منعوهمش. كيف يعني؟ لأنهم مسلمين. نعم هذا معروف. الكفار. نعم ما يعاونهمش تظن أنهم يعاونهم يعني ما يعاونهمش يعاونهم في. مش شو عندنا قوانين الأمم المتحدة ما وقعنا عليها شو باش الجمعيات هذيك ما تحكمها مش فقط معناتها هي اللي كافر واحد كافر في بحداي ولا حاجة من ليش لا السؤال خارج عن الموضوع تفضل أنا قلت الزكاة مصرف الزكاة مش معاونة قلت الزكاة لا تصرف لغير المسلم مش معاونة أنت جبت لي لا وتعاون على البيع لا ينهاكم الله عن الذي أنت خرجت لي الموضوع تماما قلت مصرف الزكاة أنه لا يجوز إلا للمسلم فهمت والمؤلفة قلوبهم أنا الآن في مصرف الزكاة مش في المعاونة. تفضل. الخامس عشر لا يعني كراء من الأموال. نعم. السادس عشر. السادس عشر اتقاء دعوة المظلوم. لأنها مستجابة ولو كان كافرا. ولو كان كافرا لأن دعوة المظلوم تستجاب ولو كان كافرا. فهمت لأنه يستجاب له في نفسه ولا يستجاب له على غيره. الكافر يستجاب له في نفسه إذا كانت دعوة كما قال في الأثر فإنه يستجاب لهم لأنفسهم ولا يستجاب لهم علينا لو دعا الكافر على المسلم لا يستجاب له إذا كان مش مظلوم لأن الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ما قالش المسلم ولا الكافر مضطر أي مضطر الباب مفتوح تفضل السابعة عشر الأخبار بأنها لا تحجب نعم إنها لا تحجب وهذا من كمال ربوبية الله عز وجل نعم الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولين من المشقة والجوع والوباء نعم هذا شيء لا تحجب ترجع على من لا تحجب يعني لا دعوة المظلوم لا تحجب يعني لا الدعوة لا تحجب يعني أنها تستجاب نعم السابع عشر نعم هذا في حديث علي رضي الله عنه أنا من أدلة في أي باب من أدلة السابع عشر نعم الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى يعني ما جرى للصحابة ما جرى لعلي رضي الله عنه من من الرمد ومن المرض وغير ذلك، لأنه قال ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. علي كان مريض. التاسع عشر. التاسع عشر قوله لا أعطين الراية إلى آخر، علم من أعلم النبوة. علم من أعلام النبوة. علم من أعلام النبوة. يعني علامة ودلالة وأمارة ودليل على نبوة وصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نبوة أو نبوءة كلها صحيح. العشرون تفلو في عيني علم من أعلام علم من أعلامها أيضا. نعم. الحادي والعشرون. الحادي والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، لأن هذا الحديث قلنا هو أقوى حديث، هو أقوى حديث في مناقب علي رضي الله عنه، وحديث خيبر. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. بشارة الفتح كما ذكرت لكم، يعني بشارة من يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله أغنتهم عن بشارة الفتح، اشتغلوا بهذه غير هذه عن هذه. الثالثة والعشرون الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. نعم، لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، لأن علي ما سعى للراية وما سعى للعلم، ما قالوش أني هنا، كان مريض في بيته، والصحابة اللي تشرفوا لها ما أخذوها. أبو بكر تشرف لها، عمر يقول لك تشرفت لها، الصحابة تشرفوا لها باش يعطيها الرسول للراية، لأن هذه يكون دليل على أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وعلي بن أبي طالب في البيت جاءتها قدر الله. الرابعة والعشرون الأدب في قولي على رسلي. نعم، في الدعوة بالصراخ والعياط. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. ولا بد، لأن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليعبد الله وحده سبحانه وتعالى، وليس للقتل كما يقولون. مش للقتل، ده الإسلام لا يجبرك ولا يقتل أصلا، ولا يقتل لهذا أولا في الكمية وفي الجودة، ونهى عن قتل الأطفال، ونهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل الشيوخ، ونهى عن الحرق، ونهى عن التدمير وغير ذلك. لا تقاتلوا من قاتلكم، من صدكم عن الدعوة إلى الله عز وجل. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. قتلهم اليهود لأنهم قتلوا في المدينة ودعوا إلى لا إله إلا الله، فلما رفضوا عاود دعاهم في خيبر. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليه. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه. حق الله سبحانه وتعالى في الإسلام هو إيش؟ العبادة. العبادة. ومن كفر ردة، حق الردة. التاسعة والعشرون هذا حق الله. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. رجل واحد. نعم، مش اللي يقول لك اليوم ها نروح ندعو جماعة وبعد يفتح لك على 25 واحد مش 1000 واحد، وفي النهاية قال اهتدوا. فكيف اهتدوا؟ لأن يهدي الله بك رجل واحد بهذه المنهجية اللي رسمها لك في حديث علي خير لك من حمر النعم. يهدي بك رجل واحد يطمئن للإسلام وتعلمه الدين وأصول الدين وأصول الإسلام، مش انت. نعم، تفضل. الثلاثون الحلف على الفتية. نعم، الحلف على الفتية إذا كان باب التأكيد، لأن الله عز وجل نهى عن الحلف، كثرة الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين الذين جعلوا أيمانهم جنة. جعلوا أيمانهم جنة يعني حجابا على أن لا يتهموا، باش ما يتهمش، باش ما يتهمش الناس يحلف. والله والله يحلف. الله عز وجل نهى عن الحلف، لكن هنا لتأكيد الفتوى الفتية فلا بأس بذلك. نعم، هذه هي. نعم، اتخذوا أيمانهم جنة في المنافقين. والآية الأخرى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس، يعني إذا حلفت على أنك لا تصلح وأنك لا تقسط ثم بدا لك مجال للإصلاح فأصلح وكفر عن يمينك. هذا هو، فهمت؟ إنسان حلف مثلا على الأمر هذا وهذا متخصمين، أنا نحلف بالله لا أصلح بينهما، بعد في فترة وصلت إلى مرحلة أني أستطيع أن أصلح بينهما، أصلح وكفر عليهم، فهمت؟ ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا، يعني أن تبر، لا تجعل الحلف اليمين الأول مانع لك من أن تبر وتقسط وتصلح بين الناس. لا يمنعك هذا، فأصلح وكفر عنه ولا تجعل الله عنه. نعم باب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. نعم خلاص إن شاء الله نأخذ هذه الآية لأن الباب طويل باب طويل شوي. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا الآن إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يريد الإمام رحمه الله تعالى هنا أن يبين أن الدعوة إليها إلى لا إله إلا الله لابد أن تكون دعوة فيها تفسير. هذا قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فدعوة التوحيد لازم تكون دعوة مفسرة مبينة. دعوة التفسير وتفصيل وبيان وهي افتتاحية تبين أصل التوحيد، ثم تأتي بعد ذلك يأتي بعد ذلك بيان بقية الأبواب. يعني هو الآن يدخل لك في باب تفسير التوحيد ولا إله إلا الله، فهمتوا؟ هذا الآن سيبين لك معنى لا إله إلا الله، لأنك هو في الأول قال لك أدعو، باب الدعاء إلى لا إله إلا الله. أنت لما تجي تدعو لازم تعرف معناها، والآن لما يبين لك معناها بعدها سيدخل لك في الأحكام الأخرى، الحلقة، التمع، السحر، إلى يعني لا إله إلا الله الأصل وما جاء تبع. إحنا الآن سندخل في الكتاب، يعني سندخل في الكتاب فعليا. كل هذه اللي درسناها إلى اليوم مقدمات، مقدمات بيان الفضل وبين النواقض وبين الشروط، بيان الفضل، بيان كيف اللازم والمقتضى والمعنى. وبعد الآن قال لك أنك لا بد أن تدعو إليها، والآن يفسرها لك، وبعد يدخل لك في الأحكام. سنأخذ اليوم باب لبس الحلقة. الحلقة هي الدائرة، سواء كانت هنا ولا كانت هنا ولا كانت في الرجل ولا كانت على هنا على الظهر، ويتعلقها يعني يلبسها يعني حتى يشفى ولا حتى سنأتي للباب إن شاء الله نريد أن نعم. بيّن رحمه الله تعالى في هذا الباب معناه، معنى التوحيد، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، يوحد توحيد الربوبية. ما خلقك الله هل عبدته؟ لا ولد، وهذا لا ينفع. فهذا الإمام يريد الآن أن يصحح الفهم المغلوط عن كثير من الناس باعتقادهم أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، أو لا رزق إلا الله، أو لا مدبر إلا الله. هذا كله صحيح، لكنه لا يغني ولا يدخل الجنة ولا يخرج من النار. الذي يدخل الجنة ويخرج من النار اعتقاد هذا الأمر والاستجابة له بالعمل، العمل هو العبادة. وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، إنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، الإقبال على الله، والخلوص من الشرك. سيأتي بعد ذلك في الآية إني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني، براء إلا الذي، لا إله إلا الله، صح. خلوص من الشرك إقبال على الله، خلوص من الشرك عبادة الله. في الآية الأخرى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شفت هك هك، أقبل على الله وتجنب الشرك. هذا ما ركني لا إله إلا الله، ولازم يفهمه الإنسان، إذا ما فهمه فهو على خطر عظيم. والمقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا أيضا الرد على شبهة من يقولون أننا قلنا الكلمة، إحنا خلاص قلنا الكلمة. نقول الكلمة لا تكفي، لا تكفي، لازم الكلمة هذه عندها معنى، الكلمة هذه عندها معنى وعندها شروط وعندها مقتضى وعندها إلى غير ذلك. نعم، قول وفعل واعتقاد. ليش؟ أليس الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا في الجاهلية ألم يكونوا يعبدون الله عز وجل على شرك؟ صح. قال عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف في الجاهلية، نذرت أن أعتكف لله في الجاهلية. صح. فهم يعرفون الله عز وجل، بل في الشدائد يدعونه وحده، حتى المشركون اللي قبل اللي بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتم كفار ولا أعبد ما تعبدون أنتم عابدون ما أعبد، كانوا يعبدون الله، كانوا يقولون الكلمة ويعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، فهمت؟ بل حال الشدائد ولما تشتد عليها يكفر بالطواغيت والأصنام ويرجع لله، فهم أفضل حال من المشركين في عصرنا اليوم. المشركون متاع العصر هذا ومتاع قبله، يعني لم تبدأش اليوم، هو لما تشتد به الشدائد يا سيدي فلان. صح. أيهما أشر، هو ولا أبو جهل؟ هو أشر من أبي جهل، أقسم بالله هو أشر من أبي جهل. من هذه الناحية. لكن من ناحية أخرى أن أبو جهل آذى النبي ومؤذة النبي عظيمة جدا. لكن أنا أقصد لك من هذا الباب، فهمتوا؟ نعم. فهم يعرفون الله عز وجل، بل أنهم في الشدائد يدعونه وحده لا شريك له. والمشركون في عصرنا اليوم على خطاهم، جماعة عبد القادر الجيلاني مصرف الأكواني، فشركهم في الربوبية ليس حتى في الألوهية. المشركون تاع اليوم شركهم حتى في الربوبية. المشركون في الجاهلية ما كانوا يشركون في الربوبية أغلبهم، يعني إنه لما يقول لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، صح صح. فهو بعد ذلك الطريق الذي يوصله إلى الله يجعل بينه، يقول لك شوف أنا أقول لك ما يعني من وين جاءت هذه الإشراك، من وين جاء بالضبط المنبع؟ هو جاء من شبهة، شبهة في عصر قبل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. جاء أولا مبدأه شبهة، شبهة هذه الشبهة الفعلية قالوا أن هؤلاء رجال صالحون يذكروننا بالله فعبدوه من دون الله. بعد ذلك الذرية اللي جاءت هم يقول لك في الشبهة الفلسفية هذه، يقول لك أنا الله عز وجل الغيب، كيف أتوصل إلى الله؟ لابد من واسطة لأنه غيب، لأنني لا يمكنني أن أصل إلى الله عز وجل إلا بهذه الوسائط. هذه الفلسفة. الله عز وجل لا يحتاج إلى وسائط، لا يحتاج. فإني سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. والفرق مؤثر بين الأصنام والأولياء، الفرق مؤثر بين الأصنام والأولياء. لا فرق مؤثر، معذرة، لا فرق مؤثر بين الأصنام والأولياء. على المشركون في الجاهلية ماذا كانوا يعبدون؟ ما كانواش يعبدون الأولياء، كانوا يعبدون الأصنام، أصنام حجر. وهذا المشركون من تعصرنا اليوم يقول لك أنا أعبد ولي لا أعبد صنم، فأنا أرفع درجة من الأول، لأن الأول كان يعبد صنم، أنا أعبد إنسان ولا ولي من أولياء الله. ولا فرق، لا فرق، لا فرق، نعم لا فرق بينهما، لا فرق مؤثر. اللي يجيب لي الفرق يذكر الله عز وجل نفاه مش على الولي، نفاه عن الملك، نفاه عن الرسول، قال لك أنك لا تتخذ لا الرسول ولا الملائكة ولا شيء ولي من دون الله عز وجل. قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه، سورة الإسراء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، سبب نزولها أن أناس كانوا يعبدون الجن، أناس كانوا يعبدون الجن. حتى كان الواحد منهم من المشركين في ذاك العصر يجي مر مثلا على وادي يقول أعوذ برب هذا الوادي، الجن القوي يعني السلطان الملك في هذا الوادي، قل أعوذ برب هذا الوادي يعني يحميه، وادي غابات وغير ذلك، أنت تخاف تعبان ولا أسد ولا يهجم عليك، صح؟ فيقولون أعوذ برب هذا الوادي. فنزلت الآية، قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون، هذو المشركون وهذو الجن، يقول لهم أولئك الذين يدعون يعني الجن، هذو الجن مسلمون، هذا الجن أسلموا أصلا دخلوا في الإسلام. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكيف هذا ضعيف ويرجو رحمة الله وخايف من ربي، صح؟ يجي هذا يعبده، ما هذا محتاج، كيف تعبد محتاج؟ هذا معنى الآية، أولئك الذين يدعون يرجون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. نعم. وهم عبدوا صالحين، نحن نقول لك نحن نعبد جن صالحين، صح؟ الصالح هذا محتاج، حتى لو كان صالح محتاج. ويقاس عليه من يدخل فيه من عبد الحسين، عبد القادر الجيلاني، المسيح، علي بن أبي طالب، كل هذا يدخلون فيها، كل هذا يدخلون في الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أليس الحسين رضي الله عنه يبتغي إلى ربه الوسيلة؟ ليس عبد القادر الجيلاني ويذكر أنه كان صالحا، صح؟ يعني يذكر أنه ما كان من الخرافات هذه اللي عندهم، من الرجل كان هكذا، فهمت؟ كان يبتغي لربه المسيح رأسهم عليه الصلاة والسلام. ألم يكن عبد الله من ما إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكم، صح؟ كيف تعبد مخلوق من تراب وهو ضعيف؟ أيضا علي رضي الله عنه، لن تدخل النار طائفتان كما قال القحطاني في النونية، علي رضي الله عنه عليه تصل النار طائفتان، طائفة غلت فيه وطائفة كفرتها، طائفة دعت له ما ليس له وطائفة أخرى كفرت. الخوارج ألم يكفروا؟ قالوا حكم التحكيم ومش حكم حكم كعكع. نعم. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي لا تعبد الشيطان. فالذي يعبد هؤلاء الذي يعبد هؤلاء صراحة هو لا يعبد هؤلاء, هو يعبد الشيطان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب إبراهيم ماذا كان يفعل؟ كان يدعو الأصنام. لماذا قال إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان؟ لأن عبادة الأصنام عبادة للشيطان, لأن الشيطان هو الذي أمر بهذا. نعم هو الذي أمر بهذا. فماذا من الشيطان أمر بهذا؟ ترجع إلى الأصل. وش أنا نعبد وأصنام وصالحين؟ لا لا, أنت عبد للهوى وعبد للشيطان. مآلها الله عز وجل نحى المقدمات هذه كلها. أنت هو يسجد لصنم, صنم هذا يقول لك فيه قصة, هو سيحجبني وسيقدمني عند ربي. لا لا لا, حقيقة الأمر أنه عابد للشيطان والشيطان عدو للإنسان. فهمت؟ كأنه جاب الإبليس قدامه وسجد لإبليس, نفس الحكاية. على نزع نحي مقدمات هذه كلها في الدوران. شوف لأن الواحد على طول ما لدعت لنا بيع ونشتري وكعكع وهيك وطائفة وفي الجملة ومش لا جملة ولا محزن. قال لا تعبد الشيطان صح, والدعاء والدعاء العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون. قلنا الدعاء دعاء ومسألة ودعاء عبادة صح. دعاء المسألة هو أن يأتي للقبر ويطلب منه أنه يحميه من كذا, ولا يدفع عنه ضر كذا, ولا يجيب له الولد, ولا يجيب له كذا. وهذا يعني حاصل بما عد يعني سبحان الله منتشر مثل الجراد. شفت سلب الجراد لما يهجم على هكذا منتشر في الأمة. عندنا موجود ها, عندنا مش يعني عندنا في المدينة, احنا ما عندناش في مدينة, في القرية مش موجود. لكن لو رجعت 50 سنة قبل ذلك كانوا يفعلوا, أجدادنا كانوا يفعلوا, كانوا على الشرك. جميع العلماء الجزائرية أنا أقصد, أقصد ما أقصد العلماء, أنا ما أقصد الدعوة يعني الدعوة هذا شيء آخر. المهم أنها كانت موجودة. نعم أنا يعني الوالد يحكي لي, الوالدة تحكي لي ماذا كانوا يفعلون. كانوا يذبحون, يروحوا يدفعوا سيدي فلان ويذبحوا له هناك وزيد. ما زال إلى اليوم. أنا أقصد يعني أنا أقصد الذي طلعت عليه شخصيا, أنا شخصيا يعني من السلالة من النسب موجودة. نعم. ودعاء دعاء العبادة, دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة إما أن يذهب للقبر ويدعيه, ولا تصيبه مسألة يقول لك يا سيدي فلان, ولا لا لا يا بطيخ يا كذا مش عارف إيش, أو يذهب إليه إلى القبر أو غير ذلك فيعبده أو يسجد له. هذا كلها شرك, كله شرك مخرج من الملة. مناسبة الآية للباب, قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المناسبة أن هذه الآية تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون, هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاء بهم إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الضر أو تحويله, لأن ذلك هو الشرك الأكبر. المعنى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله, ماذا يريد أن يقول لك؟ يقول لك أن التوحيد هو ترك ما عليه المشركين من عبادة الصالحين ودعوتهم. هذا معنى التوحيد, أنك تدعو جزء من أركان, ركن من أركان التوحيد, أنك تدعو ما عليه المشركون من دعاء الصالحين. طبعا الصالحين الفاسدين من باب أولى, يعني التلفزيون ولا الأصنام ولا غير ذلك من باب أولى. هادو الله عز وجل أنكر عليهم وهم يعبدون جن مسلمين. هذا الجن مسلمين يدعون ربهم عز وجل, جاءوا هذا العباد لما يجوا يمروا على واديهم يقولوا هذا الإنس يقول أعوذ برب هذا الوادي, رب هذا الوادي يعني قائد الجن أن يحمينا. فأنكر الله عليهم ذلك, قال لهم هذا ليس من التوحيد. فهمتم هذا المعنى الإجمالي للآية ومناسبتها للباب. نعم الآية الأخرى بقوله, كمل الآية الثلاثة إن شاء الله. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم هذه أنواع الشرك, أنواع الشرك التي لأن الشرك أنواع, شرك الطاعة وشرك المحبة وشرك إلى غير التحليل ستأتي إن شاء الله بإذن الله. قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء أي إني متخل عنكم غاية التخلي, متخل عنكم تارككم غاية التخلي، لا أنتم مني ولا أنا منكم. التخلي منكم ومما تعبدون. فالشأن في أن لا تعبد مع الله غيره، وأن لا تسوي به غيره. الشأن، كل الشأن في معنى التوحيد، أنك لا تعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، فتخلص له العبادة، وأيضا أن لا تسوي به غيره، فلا نعم لا تجعل له ندا. فهذا هو، هذا هو الشأن. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك، مش من الشرك فقط، هي ثمان درجات مش تعرفوها مش لا تحقيق التوحيد ثمان درجات. احنا الآن ندرس في درجة واحدة، مش ما تقولش راك حقق التوحيد، مش البراءة فقط، هي البراءة من الشرك ومن المشركين وبغضهم وإلى غير ذلك، يعني إلى غير ذلك. ممكن سنأتي إليها يوم من الأيام. هي ثمان درجات، مش يعني حتى ما تقولش هذا وضيعنا، هي ثمانية إن شاء الله سنأتي إليها في يوم من الأيام بإذن الله عز وجل. فهي الآن أن الآية دلت على أن معنى شهادة لا إله إلا الله هي البراءة من الشرك وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن لا إله إلا الله تشمل وتشتمل على النفي الذي عبر به الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء، براء لا إله نفسها، براء هي لا إله. فهمتوا إيش معنى براء؟ براء أتبرأ، براء هي لا إله، نفي، هذه نفي وهذه نفي، صح؟ الذي تتمثل في قول الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله عليه الصلاة والسلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني، إلا الذي فطر، براء إلا الذي فطر، هي لا إله إلا الله. نعم. في دلالة على أيضا على أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه، وإظهار البراءة من دين المشركين. وفيه أيضا مشروعية التبرؤ من أعداء الله عز وجل ولو كانوا أقرب الناس، ولو كان أقرب الناس، قال إبراهيم لأبيه وقومه، بدأ بأبيه، ولو كان أقرب الأقربين، صح؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقل لو كل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم مال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله إلى غير ذلك. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل ما كان لي لا حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم لا أه؟ ما أذكرها، ما أذكرها، هي في آخر سورة ما أه؟ مجادلة، جيبها ذكر، ذكرني في آخر الآية، ما أذكرها، ما أذكرها، طارت طارت. نعم. يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله عز وجل مع غيره، مع غيره، والناس في هذا المقام ثلاث. يستفاد من هذه الآية قول إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه، قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يستفاد من هذه الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره، يعني لا بد أن تعبد الله فقط، هذا هو التوحيد، براء منكم ومما تعبدون، لأنكم عبدتم مع الله غيره فأنا براء منكم، فأنتم لستم على التوحيد، فأنتم لستم على التوحيد. والناس في هذا الحال ثلاث مقامات: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد الله عز وجل، وقسم يعبد غيره سبحانه وتعالى فقط، وقسم يعبد الله وغيره. الناس في هذا، في هذا المقام إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني هم يعبدون الله ويعبدون الأصنام. فإبراهيم ما قال لهم أنكم تعبدون الله، قال لكم مما تعبدون من دون الله. والناس في هذا الحال ثلاث مقامات: من يعبد الله وحده، هذا الموحد، من لا يعبد الله أصلا، يعبد الأمور الأخرى، الذي لا يعبد شيئا، كيف نسميه؟ عابد للهوى، عابد للهوى، مش يعني لا عابد للهوى، الذي لا يعبد شيئا، لا هو صنم، وهذا الملحدون عابد للهوى، عابد لي تما تقول ليش هذا لا لا لا، هو ثلاثة: يعبد لله وحده، يا لا يعبد الله ويعبد أي شيء آخر، يا يعبد الله ويعبد مع غيره. لا لا هذا شيء آخر، شيء آخر. أنا أتكلم عن هما هذا نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام دولي بتاع الدولة. أنا أتكلم عن عبادة الله، العبادة المباحث اللاهوتية بتاع اللاهوت الإلهية. فهمت؟ كون الإنسان الشيخ اللي يعبد ولا وش عابد للهوى؟ أنا قلت مع المشركين ولا معهم. من لم يعبد الله فهو مشرك، من لم يعبد الله فهو مشرك أوتوماتيكيا. عندك فريق ثالث، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما فيش فريق ثاني. هذا يسميه الآخر، الرأي والرأي الآخر. إحنا سبحان الله. ما لقد طرف الرأي من التأخذ هي هي هي أنا إيش جبتها من عندي هي من الآية. نعم تأخذ إله وهو، فالهوى إله يعبد. نعم قول الله سبحانه وتعالى الآية، هذه الآية الثالثة، هم أربع آيات، إحنا الآن في الآية الثالثة باش تفهموها، يعني باش تتصوروا. جزاك الله خير. قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الشرك هنا هو شرك الطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، يعني أشركوا شرك الطاعة. فهمتوا؟ أحبارهم هم العلماء، علماءهم، ورهبانهم هم عبادهم. لماذا لم يذكروا حكامهم؟ من يجيب؟ من يجيب؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا اليهود والنصارى. أحبارهم علماءهم، ورهبانهم هم عبادهم. لماذا لم يقولوا حكامهم؟ شكون يجيب؟ لحظة مع الأخرين كيف كيف تفهمين؟ تفهمين؟ جيب الواجب هي طيعة الحكام. لا طيب موضوع أيضا واجب طاعة العلماء، لأن أصلح الناس يكونوا في زمن وين معناتها بالنسبة للنصارى هم أصلح الناس العباد وال أشرهم هم العباد، لا علماءهم. في الأمم السابقة كان أشر الناس هم علماءهم، العالم انتهى التحريف ليحرفوا في هذه الأمة. لا أشرف الناس هم العلماء، عكسها الله عز وجل. ليش؟ لأن أغلب الافتتان يكون بالعلماء والعباد ليس بالحكام. ففتنة العالم والعابد في هذا، في هذا المقام أشر من الحاكم. الحاكم قد يحلل الخمر، لكن هل الشعب سيشرب الخمر؟ جاء عالم وحلل لهم الخمر، الخرفان كلها ستمشي معها، صح ولا لا؟ جاء الحاكم قال لهم الخمر حلال، ما سيتبعه واحد عوير وكسير وثالث وما فيه خير، من أصحاب الشهوات. لكن جاء عالم وجاب لهم شبهة ولفقها وقال لهم كذا كذا، ما سيتبعه غالبية الناس. فشر، ففتنة العباد والعلماء في هذا المقام أشر من فتنة الحكام. هذا الله يعني الآن نستنبط، يعني هذا اللي يقول لك، أنا أريد أن ننبه، يعني يقول لك شرك القصور، شرك القصور يعني يريد تكفير الحكام ويهمل شرك. طيب شرك القبور تبدأ بشرك القبور، ليس شرك القصور هذا على الطاعة والقوة والاستطاعة، لكن شرك القبور توحيد الله عز وجل، هذا لابد أن يحذر منه، هذا المستطاع عليه، صح؟ فالفتنة، الفتنة بالعباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، العباد والعلماء. وهذا نريد أن نبين نقطة الآن. الناس الذي لما الإنسان يجي يرد على عالم في اعتقاده، مثلا الأخ هذا مثلا يعتقد أن فلان عالم، وأنا نيجي نرد عليه علميا، هل هذا من القدح فيه؟ ليس من القدح فيه، وليس من القدح فيه أبدا، لأن الله عز وجل الآن بيّن أن الافتتان يكون أغلب بالعلماء. صح؟ أنا ما قلت لك طويل ولا عريض، وقلت لك عنده حسنات كذا وعنده سيئات كذا، ما يهمنيش. أنا رأيت شيء باطل بينته، رأيت شيء باطل بينته، بل إحنا مأمورين بتطبيق الأحكام الشرعية. رجل شرب الخمر ثم تاب ثم بلغ أمره إلى السلطان، هل نطبق عليه الحكم ولا لا نطبق؟ مع أنه تاب نطبق عليه الحكم ولا ما نطبق؟ جلد ها؟ لا يطبق. إذا وصل الحكم إلى السلطان لا بد أن يطبق ولا يشفع فيه أحد. لما جاء أسامة بن زيد يشفع في الزانية قال أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب عليه بسوسة، غضب عليه غضبا شديدا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ألا إنسان كان إنسان يعني وضع شيء في المدينة، فجاء أعرابي ولا شيء وسرقه، فجاء هذا الرجل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال حد الله قطع اليد. قالوا يا رسول الله عفوت. قال أولم يكن ذلك قبل؟ لو كان قبل ذلك لو عفوت قبل ما تصلي نعم، لكن ما دام وصلتني لا بد أن أقطع، لازم أقطع. فهمتم؟ الرجل تاب ولا ما تاب؟ أليس عند الله مغفورا له؟ ما يهمنيش عند الله بينه وبين ربه، أنا أحكم شرع الله وهذا الذي أمر الله به. فأنت المبتدئ قد يكون مغفور له، قد إذا كان باب التأويل ألا ما يهمنا رايح الجنة ولا رايح النار، ما يهمنيش، أنا يهمني الباطل لابد أن أرد عليه، لأن في عبرة. في عبر. فهمتوا؟ فمن هذا الباب أنا ما يهمنيش هو عنده حسنات ولا عنده سيئات، ما يهمنيش، همني شيء باطل لابد أن أرد عليه. فالرجل مغفور له، ممكن تاب إلى الله عز وجل، لكن أنا لابد أن أطبق الحكم. فهمتوها؟ فلا علاقة بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. هذه ها نغلق الكتاب، هذه لا، إذا فهمتوا هذه بزاي عليكم اليوم. لا علاقة، لا ترابط ولا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. إحنا عندنا حكم دنيوي وعندنا حكم أخروي. الحكم الدنيوي الرجل مغفور، الحكم الأخروي مغفور له، غفر الله ولا تاب، لكن أنا عندي حكم دنيوي لا بد أن أطبق. ها فهمتوها؟ نزيد نضرب لكم أمثلة. هذا التلازم من الطرفين، من طرفين ستفهمونه. منافق مسلم موحد حكمه في الدنيا، ها هذا الدنيا هذا الآخرة. في الدنيا كيف نتعامل معه؟ مسلم يغسل ويدفن في مقابر المسلمين، يزوج صح، يورث صح، صح ولا لا؟ موحد. في الآخرة مغفور له بإذن الله صح. هذا الحال الأول. منافق يصلي عليه، منافق في قلبه لم يظهر لي، أنا لا أعلم، لا أعلم، منافق دخل في الإسلام لمآرب أخرى صح، ماذا أطبق عليه حكام الإسلام صح؟ يغسل ويكفن ويزوج ويورث إلى غير ذلك، وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى جهنم وبئس المصير، أبناء المشركين. في الدنيا نطلق عليهم أحكام أبائهم مشركون تبع لأبيه، في الآخرة إلى جنة. فلا تلازم، لا تلازم. أنا لما قلت مبتدع يعني ليش؟ لا يعني أنه إلى النار. عندي حكم دنيوي أطلقت الحكم وانتهت الحكاية. في النار في اليوم القيامة غفر له ما غفر له ما يدخل، عنده حسنات مليار ولا مليون ليس لي دخل، هذا مش لي أنا، هذا اللي حق لله عز وجل، هو اللي عنده الميزان ووضع الميزان، الميزان مش لي أنا. عندي سلطة شرعية كطالب علم ولا كعالم يعني اللي فوق عنده حكم شرعي لابد أن يطبق، بعد ذلك هل هو في الجنة ولا في النار ما يهمنيش، ليس لي هذا، مفتاح الجنة ما فيش في جيبي. فهمتوا؟ ذكرتها لكم من الجهتين، مسلم في الدنيا خالد في النار في القيامة، كافر في الدنيا خالد في الجنة يوم القيامة، المنافق وأبناء المشركين صح. طيب من لم يبلغ الوحي، لم يبلغ الوحي تماما في الدنيا، ما اسمه؟ اسمه مشرك. مش يعني لأنه سيموت تروح تصلي عليه لأنه ما بلغ الإسلام، لا هو مشرك، لكن يوم القيامة ما هوش مشرك، ممكن يبتلى، الله أعلم بحاله، ممكن يدخله الله الجنة. فهمتوا؟ الله عز وجل يبتليه يوم القيامة، يدي له امتحان كما في حديث الابتلاء صح. يجي لك اللي مثل اللي كان عجوز اللي دخل الإسلام، لما دخل لما جاء الرسول بعث الرسول كان مجنون، وصل إلى 90 سنة مخرف، تظن أن الله سيدخله النار هكذا؟ ما أحد أحب إليه العذر من الله صح، يبتليهم ويختبرهم سبحانه وتعالى. ها هي سيبتلى يوم القيامة، سيكون عندهم امتحان يوم القيامة. فهمت؟ وامتحانهم يوم القيامة ذكر في بعض الآثار أنهم يبتلون بالنار، يقال لهم ادخلوا النار، من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها جر إليها. هذا الابتلاء الذي سيكون مثلا اللي مات مثلا وما بلغته الدعوة، اللي لما مثلا كان في بلد بعيد جدا جدا جدا لما وصله خبر الإسلام الرجل خرف، ما جن مجنون، واللي مات هو مجنون، واللي مات لا يرى ولا يسمع ولا لا يمكن أن يدخله الإسلام، لا يمكن أن نفهمه، تظن أن هذا سيذهب إلى النار؟ سيبتلى نعم، الله بيعلم بحاله، لكن الله عز وجل سيبتليه، الله عز وجل عدل، حكم عدل. فهمتوا؟ مستحيل يعني أنه يدخل النار هكذا بدون أن يشرك. فلا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. أنا لما أطلق عليه أن هذا الأمر غلط ولا هذا أمر بدعة ما يهمنيش، أنا لابد أن أطلق الحكم، لكن يوم القيامة الله أعلم، الله أعلم. الخوارج أليس منهم متأولة؟ منهم متأولون. كثير من الناس منهم متأولون يعذرهم الله عز وجل، قد يعذرهم الله عز وجل. هذا العذر، العذر هنا لله مش عندي. الميزان عند الله مش عندي أنا، مش يدي. احنا الآن مأمورين بتطبيق أحكام الشريعة. عندنا أظهر إسلام نحكم عليه مسلم، أظهر الكفر نحكم عليه بالكفر. في الآخرة هو قد يكون معانا يصلي معانا وهو في الآخرة في النار لأنه منافق، صح؟ طيب أبناء المشركين لما يكون عندهم هم، لما نيجي احنا مثلا لما يكون يموت الولد على من أبوين مشركين ويموت عندهم ما دخلش بالإسلام، أي حكم نطلق عليه؟ نروح نصلي عليه؟ نصليش عليه. لكن يوم القيامة أين هو؟ في الجنة. الولد في الجنة، أنا على الخلاف بين أهل العلم أنه في الجنة. هو مات صغير يابا، مات صغير. اللي مات صغير أبناء المشركين الصغار الذين ما بلغوا التكليف هو في الجنة، مع أنه في الدنيا لا نصلي عليه صح ولا يورث. فهمتوا من هذا؟ فلا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، مفهومة؟ فأنت يعني الآن تبدأ تطلع مثلا بعض الناس يقولك ويطعن في العلماء، يا أخي انظر بماذا طعن، تقول ليش يطعن هكذا تعال أنت أولا لا تطعن، أولا بين الدليل ثم طعن، بين الدليل. إذا كان طعن بحق فهو بحق، وإذا كان طعن بباطل إلى القمامة. وبعد ذلك ليس معنى أنه طعن أنه كفر ولا نوم، ما يعني هذا؟ يعني هذا ثلاثة لازم بين الحكم الدنيوي والحكم الآخرون. لهذا أنت لما تجي إلى قوم مثلا مثل هذه المدينة في بداية الأمر تحس فيها شفتوا الناس يعني حساسة شوي شوي، يصبروا شوي شوي، تتعلم شوي شوي، لما تعرف هذا الحكم تستريح، تستريح. أنت عندك أمر منهجي لابد أن تطبقه، هل يعني هذا أنني أحكم عليه بالنار ولا لا؟ يعني هذا بالضبط من هذا الباب. نكمل أنا قلت لك شيء قاعدة احفظوها، قلت لك ما أحد أحب إليه العذر من الله، حتى لو أحببت أن أعذرها في الله وأحب إليه العذر مني ومنك وممن هو أعلم منا كلنا ومن الرسول نفسه. الله أحب يحب أن يعذر عباده أكثر من الرسول وأغير. نعم تظن أن الله يعني إحسان الظن بالله عز وجل، رأيتم؟ نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانا من دون الله أربابا من دون الله. نعم وصلنا إلى هذه الآية صح؟ قلنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قلنا أن الشرك هنا هو شرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، لأن الفتنة الفتنة الكبرى تكون من قبيل العلماء والعباد مش من قبيل الحكام. وأنا ضربت لكم مثال، ضربت لكم مثال ولا ما ضربت؟ تصور احنا الآن في مدينة صح؟ نتصور ها ما عندناش طلاب علم، نتصور يعني كلنا عوام، كلنا عوام. جاء قال الحاكم الفلان الفلان الفلاني في البلدة الفلانية أحل الخمر، من سيشرب منا الخمر؟ لا أحد. جاب لك عالم نصاب، هو ظاهره لابس ثياب علم وهو نصاب، يجي وقال والدليل وهذا خاص وهذا وينقل لك على مش مسدد مش من بطيخ مش عارف ايش، يقول لك قال به فلان وفلان وفلان متابعين وكلها خرطي خرطي خرط. احتمال ان بعض الناس سيشربون الخمر، ليش؟ لان تاثير العلم اقوى. لهذا قال الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ولهذا الناس بعض الناس يقول لك ليش ما تتكلم والحكام يحللوا ويحرموا وكذا وكذا، وتروح تتكلم في العلماء والعباد، لان فتنتهم اعظم، فتنتهم اشد، فتنتهم اشد في هذا الباب. نعم بينهم ارباب من دون الله الفاسق. نعم والفارق بين طاعة المبتدع والحاكم كما ذكرت لكم، الفرق بين طاعة المبتدع والحاكم أن طاعة المبتدع يعني العالم اللي يجيب لك بدع تكون أقوى وأدعى، أما طاعة الحاكم واضح الحكام أو أصلا إحنا مأمورين بالدعاء لهم، هذا الأصل. مش الحكام، ولاة الأمور. فرق بين الحاكم وبين ولي الأمر. وأولي الأمر منكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ دقيق دقيق جدا. الفرق بين الحاكم ولي الأمر، ولي الأمر مسلم، الحاكم قد يكون كافرا، الحاكم عام متسلط سواء كان مسلما أو كان كافرا، أما ولي الأمر هو ولي الأمر منكم أي من المسلمين، هذا الذي يدعى له. نعم فلا بد أن تفرقوا بين هذه المصطلحات. قد يكون قد يكون وقد يكون متأول، وأغلبهم يكونوا متأولين. ليش؟ علاش يكون متأول الحاكم؟ ولي الأمر علاش؟ النصابين اللي معاه مستشارين الوزراء والعلماء هم اللي يبينون الحاكم. عموم الحكام تلقاه شهواني، ما تلقاه يدخل في الدين ويجيب البدع، تلقاه شهواني يشرب الخمر زنا عليه على نفسه هذا. أما يدخل في الدين ويحلل ويحرم تلقاه من الحواشي اللي معه. وأقرأ التاريخ وشوفوا تلقوها حتى مش الحجاج فقط، في عصر الإمام أحمد الجماعة من الذي صلت أئمة بني العباس على الإمام أحمد وأخوان؟ ابن أبي دؤاد لابس لباس ثوب علم، هو اللي راح للحاكم ودور عليه راسه وجاب له الأقوال المبتدعة، ومن بعده راح سجن الإمام أحمد وسجن الشافعي وضرب فلان وضرب فلان وضرب فلان حتى صارت فتنة كاد أن يزول بها الإسلام، فهمت؟ من قبيل هؤلاء الناس، وإلا السلطان كان عادي، هم اللي جاءوا فبالوا في قلبه بالأخبار والأثار هذه ففتنتهم أشد. واو. نعم، مناسبة الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعة وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله عز وجل. وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله فهو مشرك. يحل ما حرم الله ويحرم ما حلل الله فهو مشرك، اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم الحرام فتحلوه؟ قال بلى يا رسول الله. قال ليس يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم، هذا شرك الطاعة، اسمه شرك الطاعة، طاعة تغليب طاعة مخلوق على طاعة الخالق شرك، فهمتوها؟ هذه القاعدة، تغليب طاعة مخلوق على طاعة الخالق، يعني أنت تجي تنظر في مسألة فتنظر فيها بماذا أمر المخلوق أولا، وبعد جيد ماذا أمر الخالق ثانيا، نقول لا انظر ماذا أمر الخالق وبعد شوف انظر ماذا أمر المخلوق، فطاعة الله مقدمة على كل شيء، فهمتم؟ ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى جاب الآية الأخيرة، قال إن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمع حبهم ما صاروا مسلمين، مع حبهم لله ما صاروا مسلمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم يحبون الله لكن يحبون معه غيره، فما سماهم الله مسلمين، ما سماهمش الله مسلمين، يحبون الله ويحبون الأصنام كحبهم لله، خرجهم الله من الإسلام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا، يعني هم كفار أصلا، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهمتوها؟ فمن أحب الله وحب معه غيره كان مشركا. وسنأتي إلى درجات المحبة، لأن درجات المحبة ثلاثة، فمع ذلك ما سماهم الله سبحانه وتعالى مسلمين، فما سماهم الله سبحانه وتعالى مسلمين، فما بالك بمن يحب غير الله، يعني لا يحب الله إنما يحب غيره، هذا أشر وأشر وأشر، صح؟ شوف هما درجات، إما أنه يحب الله وحده، وإما أن يحب الله ويحب معه غيره، وإما أن لا يحب الله ويحب غيره، هذه ثلاث درجات. من أحب الله وحده فهو موحد، من أحب الله وأحب معه غيره فهو مشرك، من أحب غير الله ولم يحب الله فهذا أشر وأشر وأشر، يعني درجته تصل إلى نعوذ بالله من الشيطان. كلاهما كفر، الاثنين كفر، الحب مع الله والحب وحب غير الله اصلا. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبده دينار، تعس عبده خميصة، تعس عبده الدرهم، فهو لانه يحب الدرهم ويقدمه على طاعه الله سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار. عندنا عبيد للهوى، عندنا عبيد ل لا أريد أن أسمي، يعني فهموها، التلفزيون، عندنا عبيد للشهوة، عندنا عبيد ل... أنا المرة الماضية عابدات لكذا وكذا وكذا، أنا أقصد ما أقول، أعرف ما أقول، يعني أقصد ما أقول، يعني هي لو خيرت بين أمر الله وبين كذا لاختارت كذا، هذه عبادة، عبادة لكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح قال تعيسى عبد الدينار، كيف سمى عبد الدينار؟ ليه هو يسجن للدينار؟ لا، هو يقدم دينار ومصلحة الدينار على طاعة الله، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار، فهمتوها؟ علاش المره الماضيه قلت عبادات اللي كذا وكذا تظن انني مهرب مخرف ولا لا انا عارف ماذا اقول دارسها فهمت نعم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار وكمن ايضا كمن يحج ايضا من يحب الله عز وجل المؤمنون يحبون الله وحده من يحبون الله ويحبون معه غيره مثال اللي يروح الحج والعمره اللي يروح الحج والعمره ولا يروح مثلا لبلاد الحجاز مثلا يزور بلاد الحجاز يروح يزور قبر النبي ولا يزور بيت الله الحرام بيت الله الحرام بيت الله الزوجين هو راح يزور قبر النبي فقدم حق النبي على حق الله مش قدم هو عادي انك تروح تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر المسجد النبوي تروح تشد الرحال الى المسجد النبوي وفي المسجد النبوي لك ان تسلم على رسول الله النية انك شد الرحال الى لا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشد لا تشد الرحال الا ثلاث مسجد النية هنا الفرق هنا الفرق بين العالم والجاهل فلما تروح الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تروح الى مسجد النبي شد الرحال لمسجد النبي زيارة القبر تابعة مش اصل فلما تروح هناك الرسول موجود نسلم عليه ثم بعد ذلك يمكن كان تحج وتعتمر عادي مش هذه في التقديم والتأخير ممكن تعتمر وتروح لا بعض الناس يروحوا إلى قبر النبي على طول ما يهموش لا الكعبة ولا البيت ولا المسجد ولا هم يحزنون فهذا مقدم لحق النبي على حق الله هذا محب مع الله مش لله فالدرجات التي نذكرها الآن لأن درجات المحبة ثلاث درجات محبة لله وهي أنك تحب الله والباقي تبع فهم تحب الله أصلها الله ثم بعد ذلك لأنك تحب الله تحب الرسول لأنك تحب الله تحب كذا لأنك تحب الله تحب شرعه لأنك تحب الله تحب الجنة لأنك تحب الله تحب الملائكة لأنك تحب الله تحب المؤمنين تابعة فالأولى الأصل محبة الله هذا النوع الأول والباقي تبع المحبة الثانية محبة طبيعية جبلية رجل زوج رجل يحب زوجته رجل يحب أمه ويحب أباه يحب أكل كذا وكذا يحب كذا لباس كذا فهمت هذه محبة طبيعية والمحبة الثالثة محبة مع الله وهذا الشرك محبة مع الله وهذا الشرك هذا اللي تدخل في الشرك فأنواع المحبة ثلاثة شكون يعودها شكون يعودها محبة الله محبة الله لا تفضل أسر محبة الله محبة طبيعية ومحبة مع الله فاشر. الله أكبر أعطيني مثال المحبة الأولى محبة الله محبة الله قبل كل شيء والآخرين تبع لها والمحبة الثانية محبة طبيعية حب الوالدين ولا حب الزوج طبيعية جبلية نعم ومحبة مع الله يحب مثال الرسول مع الله في نفس المستوى نعم. هذا هو فهمتوها مفهومة هذا وحب في الله لله هي لله حب شوف حروف الجر قد ينوب بعضها على بعض لأنك تحب الله والله أمرك أن تحب فلان فأطعت أمره لهذا قلت لك الله الله أصل والباقي تبع من اللوازم رأيت نعم المعنى الإجمالي للآية ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين حال المشركين به في الدنيا وما آلهم في الآخرة والذين آمنوا وشدوا حب لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وما آلهم في الآخرة يعني أين يذهبون في الآخرة أين مآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء سووهم به في المحبة ثم ذكر حال المؤمنين الموحدين أنهم يحبون الله عز وجل حبا يفوق حب الأصحاب الأنداد لحبهم احنا هنا في هذه الآية عندنا تفسيرين ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فيها تفسيرين إما أن المؤمنين آمنوا يحبون الله والمشركون يحبون الأنداد فحب المؤمنين لله أعظم من حب المشركين للأنداد فهمتوا هذا المعنى الأول المعنى الثاني أن المؤمنين يحبون الله والذين أشركوا يحبون الله ويحبون معه غيره فحبه حب المؤمنين لله فهمت أقوى من حب هؤلاء لله ليش سنفسرها لا على المعنى الأول فهموها مليح على المعنى الأول لو قلنا أن الذين آمنوا أشد حبا لله المؤمنون يحبون الله والمشركون يحبون الأصنام حال الضعف وحال الاضطرار هل هذا سيحب معبوده؟ لا لم يحب معبوده. هذا شو يحب معبوده؟ نعم. إذا القوة هنا بالإخلاص، الفارق في الإخلاص. فهمتوا الفارق في الإخلاص؟ المعنى الثاني، المعنى الثاني، لا الفارق في مش في الإخلاص، مش الإخلاص، لا الفارق مش في الإخلاص. الإخلاص يعني أن هذه محبة ثابتة وهذه محبة مش ثابتة. فهمتوها؟ المحبة الثانية هذه كلها في الإخلاص. هذا يحب الله عز وجل لأنه مؤمن، وهذا يحب الأصنام، فهذا محب لله أشد يعني أقوى، أقوى في إيش؟ في الاستمرار، لأن هذه المحبة لا تزول. أما هذه المحبة فإنها تزول، تزول، لأنه لما يخاف ولا يحصل اضطرار لن يدعو هذا، سيدعو الله عز وجل. هذا من باب الشدة هنا، من باب الاستمرار والقوة. فهمت؟ المحبة الثانية لأن المؤمن يحب الله والمشرك يحب الله ويحب معه غيره، هذه أقوى من ناحية الإخلاص، لأن هذه خالصة وهذه مش خالصة. فهمتوا؟ هذا معنيين هاي. من يعيد؟ أرفع اليد. من يعيد؟ معيد. تعال ولا سائح. من يعيد؟ مش مفهومة، عاودها لي، عاودها بأي معنى. نختار خالد. تفضل خالد، تفضل. قلت خالد، إذا ما عرفت أحد اختار واحد. تفضل. والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله إيش معناها؟ أنا أعطيك شوف، أنا أريد أنا اسمح لي، أنا الآن أشرح لك معنى الآية لأرد على شبهة. هل الذين أشركوا يحبون الله؟ هذا الإشكال. فمنهم من قال، من العلماء من قال أنهم يحبون، ومن العلماء قال أنه لا يحبون أصلا. ومع حبهم إذا كانوا يحبون الله فحب الذين آمنوا أشد، لأن هذا حب باطل لأنه أشرك معه. تفضل اشرح لي ماذا قلت. مفرد يعني، منفرد يعني، ما فيش كيف يعني حب الله مفرد خالص. خالص هذا الذي ذكرت، خالص قلت الإخلاص. تفضل. إذا ما عرفت أحد، المؤمنون هم أشد حبا لله وقت ضرورة الله. نعم. والمشركون هم يعبدون الأصنام وقت الضرورة سيرجعون إلى الله، يتخلون عنه. جيد. الله أكبر. خير إن شاء الله. نعم. الصبر إيش؟ المعنى لا لا نعم جيد، نعم جيد. يعني لا بس الحمد لله، الحمد لله. ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين كما بينت لكم. مناسبة الآية للباب، مناسبة الآية لتفسير معنى لا إله إلا الله والدعاء، تفسير التوحيد ودعاء لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، أنها من النصوص المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله سبحانه وتعالى يحبه كحب الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرض الرب بالمحبة، فعندنا شرك الطاعة وشرك المحبة. الشرك الثاني شفتوها، شرك الطاعة قبل قليل، اتخذ أحبارا مربانا من دون الله، وهنا شرك المحبة أن يحب مع الله غيره. فمن أحب مع الله، مع الله غيره، ركز جيدا، مش قلت لك أحب لله، قلت لك أحب مع الله غيره. فرقوا بينها، أنتم الآن طلاب علم لازم تفرقوا بين المصطلحات. نعم مع الله عز وجل نعم، ولم تأتي هذه المحبة لازمة وتابعة لمحبة الله فهذا شرك. فهمتوها الآن؟ حيث دلت على أن من اتخذ لله ندا يحبه كحب الله فقد أشرك. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرض الرب سبحانه وتعالى بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى والذل والخضوع له. نعم. الحديث، تفضل اقرأ الحديث كلها. مش حال مازال الوقت؟ ما الله أسرع خلصوه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث الوحيد. نعم نعم صحيح. بعد ذلك المسائل، مش هو لم يسقها في سياق مسائل، هو جبهة هكذا. معنى الحديث، ناسب هذا الباب، هذا الحديث، هذا الحديث فيه أمرين. الأمر الأول أن قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث تناولناه في الأربعين، تناولناه في الأربعين. الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وليس عدم العبادة فقط، ليس أنك تعبد الله وحده فقط، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. فإذا وجد هذين الأمرين وجب الكف عن عن عن عن المرء. إذا وجد هذا الأمرين، إذا وجد أن الإنسان عابد لله متجنب لعبادة غير الله وكافر بذلك، فلا بد من الكف عنه، يعني لا بد أن أصبح في دائرة الإسلام، أصبح في دائرة الإسلام وتفويض باطنه إلى الله عز وجل. فإن كان صادقا في قلبه جزاه الله سبحانه وتعالى بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه الله عز وجل العذاب الأليم. وذكرت لكم التفريق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، أن المنافق قد ينطق بلا إله إلا الله لكن ليست خالصة من قلبه، فإنه بعد ذلك مآله إلى النار. وهذه خصيصة الشريعة الإسلامية، خصيصة الشريعة الإسلامية أن الحكم، أن الثواب والعقاب دنيوي وأخروي، في حكم دنيوي وحكم أخروي، وثواب دنيوي وثواب أخروي، أربعة، حكم دنيوي وحكم أخروي وثواب دنيوي وثواب أخروي. فيحمل الفرد على لزوم ما حكم دنيوي وثواب دنيوي. شوف، عندنا حكم دنيوي عنده ثواب دنيوي وأخروي، صح، وعندنا حكم أخروي له ثواب أخروي. الحكم الدنيوي الله عز وجل، يعني مش الشريعة، لما تنظر في الشريعة تلقى فيها حكم دنيوي، دائما تلقى معه ثواب، ثواب دنيوي ولا أخروي. الصحابية التي زنت قالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، ليش جات؟ عندها حكم دنيوي فأرادت الثواب الأخروي، صح، جمعت بين الحكم الدنيوي والثواب الأخروي، الحكم الأخروي والثواب الأخروي، فهذا اللي جابها عند الرسول، وإلا لما جاءت. فهمتوا؟ حتى لو ثابت، هي قالت يا رسول الله طهرني، هو كان الأولى أن تستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن لك ابن، كان يريد أن يدرى الحكم، رأيت؟ لأن هي لو حلفت ولو قالت ما زنيت عفى عنها، شهادة على نفسها، إلا إذا جاء الشهود وشهدوا عليها، وهنا لازم لأن القرينة مش موجودة. فهمت؟ هو شوف، الزاني لو كان جاء للحاكم والقاضي، قاضي، وقال له زنيت اعترف، وبعد شوية قال له لا ما زنيت عفى عنه، الحكم هذا الحكم تركه. ها الدنيا لا، لأن الاعتراف يجوز التراجع فيه، لأنه ممكن يقول اسمح لي، لأنه ممكن نعم اعترف الحكم، نحكي الحكم الدنيا. نعم لا لحظة، الاعتراف ينقضه الاعتراف، هذا اعترف بأنه فعل، وبعد اعترف أنه ما فعل، واحتمل أنه لما اعترف يكون سكران، احتمل أنه لما اعترف كان غضبان، احتمل أنه كذا، في هذا التأويل قال العلماء أنه لو اعترف بعد ذلك أنه ما زنى سقط له. فهمت؟ هذا في القضاء السياسي الشرعي. خليه يثير بين ربه الشيخ، خليه يتوب. لا دستورين حلونه، دستورين حلونهم، المرأة الغامدية. ويقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا حكم أخروي، مع أنه في الدنيا قتل نفس واحدة. ولم تغفل الدنيا أيضا، لم تغفل الشريعة الحكم الدنيوي والثواب الدنيوي، فكما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا في الدنيا مش في الدنيا، اتقي يجيك الثواب في الدنيا ويجيك الثواب في الآخرة. الشريعة جمعت بين الثواب الدنيوي والثواب الأخروي، والحكم الدنيوي والحكم الأخروي، هذا هو المعنى العام. كما قال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الربا، ما قال لكش حرام فقط، لا، في الدنيا سيعاقب، الواقع في الربا سيعاقب في الدنيا، لأن ماله سيمحق، ويربي الصدقات، يربيها، يطلعها، يبارك فيها ويربي الصدقات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، في الدنيا ثواب الدنيا، مش حكم، مش أخرى فقط، الدنيا أيضا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، في الدنيا يحيي حياة طيبة، فما بالك بالأخرى. الشريعة تنوع، فهمت؟ حديث أنس رضي الله عنه من أحب أن يبسط له في رزقه، صح، وينسى له في في في في في, في أجله، يعني يؤخر في أجله ويبارك له في عمره، قال فليصل رحمه، أنت تصل الرحم فتأخذ الثواب في الآخرة وتأخذ الثواب في الدنيا بالبركة، صح. وكما قال الله عز وجل في الأحكام الأخرى يعني في النحل فيه شفاء، فيه شفاء، فهذا أيضا ثواب دنيوي إلى غيره. لا يستفاد من الحديث. نعم يستفيد السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعل لكم أنهار. أن معنى الحديث هنا، معنى الحديث أن لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل من الأصنام والقبور وغيرها، وأن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بالطاغوت أو ما يعبد من دون الله عز وجل لا يحرم الدم والمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه، مش اجتنب، كفر. لا تقول أنا لا أعبد إلا الله، أنا لا أعبد إلا الله وأكفر بما يعبد من دون الله. لا بد من الكفر، مش الاجتناب فقط، الكفر بما يعبد من دون الله، يعني أنك لا تؤمن بمعبوداته. مثلا أنا أقول لك عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام أليست شرك؟ هل تقول أنا أكفر بعيسى ولا أكفر بعبادة عيسى؟ ثاني تكفر بعبادة عيسى، صح؟ لهذا يوم القيامة قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، مش يكفرون بكم، يكفرون بشرككم. فهمتم؟ الباب الثاني المسائل، تفضل أقرأ المسائل حتى بعدها ندخل في باب لبس الحلقة. فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمنوا إلا بأن لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم في غير المعصية. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقيده لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذلك أنهم ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف من أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نعم، هذه الدرجات اللي ذكرتها لك أنواع المحبة الثلاثة يكمل إن شاء الله. ومنها قوله عز وجل من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما بين ما يبين معنى لا إله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا لها من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. جزاك الله خير. لا إله إلا الله. نعم، الباب الذي بعده إن شاء الله نوصلنا إلى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الأسباب من الشرك لبس الحلقة والخيل ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: هي قال من الواهنة. فقال: أنزحها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله في عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميم فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيطا من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الباب ناسب هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد، وهو لبس الحلقة ما يضاد التوحيد، وهو التماس ورفع الضر أو دفعه من غير الله عز وجل للتحذير من ذلك. فإن التوحيد يعرف بضده. كيف تعرف التوحيد؟ تعرف التوحيد بمعناه بضده، بمعرفة ضده ونواقضه. فلبس الحلقة السلاسل هذه اللي تدفع لجلب المنفعة ودفع المضرة، هذا من الشرك. هل هو من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر؟ بحسب ما دار في قلب الإنسان. إذا كان يعتقد أنها تجيب المنفعة وتدفع المضرة بنفسها فهذا كفر أكبر. وأما إذا قال أن الدفع ضر وجلب المصلحة من الله عز وجل لكنها سبب من أسباب جلب المنفعة ودفع المضرة، فهذا شرك أصغر. فهمت؟ يعني المسألة بحسب ما دار في قلبه، ماذا يعتقد في قلبه. فهمتم؟ قال من الشرك، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك التبعيضية، ليست هي الشرك كله، من الشرك، يعني من مباحث الشرك لبس الحلقة الأكبر أو الأصغر كما ذكرت لكم. الأسباب الواجب فيها ألا يعتقد سبب إلا بدليل شرعي. الأسباب على نوعين، على ثلاثة أنواع. أسباب عرفت بالشرع، يعني من الشريعة أنه سبب، أنه ينفع ويضر، أو يمكن أن ينفع ويمكن أن يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. فالحبة السوداء السبب للشفاء بنص الآية، بنص الحديث. وقول الله عز وجل في العسل أنه شفاء، يخرج من بطونه، صح، من النحل، أنه شفاء للناس، صح. أو بالتجربة، ويدخل فيها أنواع الأدوية. مش ما تقول ليش مش عارف، الشريعة شاملة لكل شيء. الأسباب ثلاثة: يا إما سبب مذكور في الشريعة، يا إما سبب جاء بالتجربة، صح، شيء يعني تعرف عليه الناس كالأدوية، وسبب محرم وهو أنه لم يعرف لا من التجربة ولا من الشريعة أنه سبب، وتيجي أنت تجعله سبب، هذا السبب المحرم. كما كانت امرأة عبد الله بن مسعود كان فيها شيء من عينها، كانت عندها ورقة تضعها على عينها، يعني شيء تضعه على عينه فيهدى عليها، وهو الشيطان لما يشوفها يعني جعلت ما ليس بسبب سببا، يقول لك مهمة انتهت، يلا حيل هالمرض. فهمتوها؟ لأن أحيانا يعني أنا عماد أتكلم عن الدواء اللي يجي من قبيل التجربة. الدواء اللي يجي عن التجربة قد إذا كانت تجربة عامة فهذا لا بأس به، كما الأدوية كما غيرها. أما التداوي بالحرام مثل التمائم ومثل هذو اللي يديروها في الأمور الشركية، هذه الإنسان قد يضعها ويشفى. علاش يشفى؟ لأن المرض أصلا كان الضرر كان جاي من الجن، فلما الجن يشوفه بأنه أشرك بالله يقول الحمد لله أشرك، خلاص انتهت المسئلة. فهمت؟ لأن الجن هو يريده أن يشرك، فهمت، فيتركه، فيكون هذا من قبيل الاستدراج. فهمتوا؟ ما يكونش من باب كيف السبب المجرب، يكون من باب الاستدراج. فهمتوا؟ نعم. ثانيا أنها لا تسبب بنفسها، إنما السبب من الله عز وجل. أنها لا تسبب الإنسان، إحنا الطبيب موجود، إنسان مريض عنده مرض كذا وكذا وكذا، هذا الدواء ما عندهش، هذا المرض ما عندهش إلا الدواء الفلاني، يجي المريض ويشربه ولا يشفى. إذا الشفاء من عند الله، مع أنك تعتقد أن هذا السبب، أن هذا السبب شرعي أو سبب مجرب، مع أنك مع ذلك لازم تعتقد أن الشفاء لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فهمت؟ فلا تعتقد أن السبب هو المسبب بنفسه، المسبب هو الله عز وجل، لكن هذا جعل سببا من الله عز وجل. فهمت؟ ولا يلتفت الإنسان إلى الأسباب، لا يلتفت الإنسان إلى الأسباب، أنها لا تسبب إلا بتسبيب الله عز وجل، وأنها قد توجد وقد يريد الله عز وجل أن لا تسبب فلا تسبب. والناس في الأسباب طرفان ووسط، طرفان ووسط. الطرف الأول من ينكر الأسباب جملة وتفصيل كالجبرية وكبعض الطوائف الأوريدة نسميها، وفيه بعض الناس يتشبثون بالأسباب تشبث الله به عليه، قل لك الولي ممكن يشفي، الولي ممكن كذا، الولي ممكن. فهمت؟ وفيه ناس وسط، يعني احنا ناخذ الأسباب المشروعة وهم أهل السنة والجماعة. فهنا ناس تنكر الأسباب جملة وتفصيلا، مثلا الموس ممكن يقطع ممكن لا يقطع، النار تحرق ولا لا تحرق، إلى غير ذلك. فهمتوا؟ يعني طردوا الأسباب كلها. وناس طائفة أخرى وش قالوا؟ قالوا أن الأسباب هي كل شيء، فبعد ذلك يحدثون بعد الأسباب محدثة. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا، ولعل إن شاء الله يأتي بيان، مزيد بيان في هذه المسألة. إذا عندكم سؤال أو سؤالين حتى نختم إن شاء الله. تفضل تفضل، لحظة رفع لي، تفضل عليكم السلام. تفضل. مسيسة النحاس يقولوا تاع الروماتيزم، هل هذه تعتبر تميمة ولا؟ هذا اختلف فيها العلم، اختلف فيها العلم، لأنه قال الشيخ بن باز يقول تركوا هؤلاء، الشيخ بن باز قال تركوا هؤلاء والله أعلم، قال تركها أولى، لأنها قد تناسب أو قد يعني في الشكل في الهيئة قد يعني تشاكل الأمور الشركية، فقال تركها أولى. أما هل تركها هل فعلها محرم؟ لا أجرؤ على هذا، لا أجرؤ على قول أن تركها أن فعلها محرم. فهمت؟ هذا اللي عندي فيها. سؤال الأخير، فهمت الشيخ؟ مفهوم؟ مفهوم. هذا سؤالين لازم تدفع ليه. تقطع واش تقطع؟ الروماتيزم. ايه تقطع الروماتيزم، عنده حكمه، عنده معطيه من عند الجدر، يقطع لك الجناجر، يقطع الحمه. ايه الله اعلم، اذا كانت من قبيل علاج مجرب فلا باس بها ان شاء الله. اكلت من قبيل علاج مجرب، الاطباء يقولون بهذا، يقولون بهذا الأطباء. طبيب يقول بهذا ولا لا؟ لا، ما يقولش هو طبيب، ما يعرفش علميا مش معروف بها. آه، مش معترف. صح، شعبيا الناس يقولوا يروح. وهي مجربة ولا لا؟ مجربة. لا بس إن شاء الله. بس هذا الإنسان اللي يدك تقول عنده حكمة. يقطع. معطيته من عند باباه لأهله، ولكن في الأصل بالك هذا الإنسان ما يصليش. ولكن عنده هذه الحكمة، يروح الناس يقطع له الجراج الميت، عنده مرض الجراج من يحيه ويصيب عليه. هو تركه للصلاة جهة منفكة، هذا جهة أخرى تماما. احنا لأن يعني الإنسان باش يدعى بالحكمة ولا يدعى عنده قدرة الموعظة، ايش معنى الحكمة؟ ايش معنى الحكمة؟ ماذا تقصد الحكمة؟ قصدك الأمور يعني عنده كرامة، كرامة. تفضل دعنا منه. الصحابي في هذا البلد وفي هذا السياق وفي هذا المكان بالضبط، انصح بين بين الصحابي نزعها وقد مزقها. لا انصح، انصح. لان ليش؟ لان نزعها قد يؤدي الى امور لا تحمد عقبها. لا تنزع، لا تنزع، بين بين بين. اولا انكر بالقلب وانكر باللسان، انكر باللسان. اما اليد يعني انا اقول اننا في مكان ما يعني ليس متيسر، انه قد يؤدي الى منكر اعظم. صح من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والله تعالى اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.